عشان ايه هو ايه في الكون زايد عليه سينا سينا ارض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش سينا ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش مهد الانتيادات سينا سينا انبياء ورسالات سينا سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكوره في القران سينا طريق سلام وامان سينا سينا ابراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليه عمره يوم ما تساب يا مضح وبقى صغر وشباب سينا سينا يعني سلام صورة راح يا سلام عالجمال الساحر الخلام مهد الانتيادات سينا سينا انبياء ورسالات سينا سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن كبير سينا من بداية الكون